أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، الله، فمن كان منكم مريضا من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب

في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود تلك حدود الله فلا تقربوها صدق الله العظيم الفاتحة